إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الكرام، ما زلنا مع خير البرية على الإطلاق سوى الأنبياء والمرسلين مع أرحم هذه الأمة بهذه الأمة مع ألين الناس قلوبا وأعمقهم علما وأفقههم في دين الله جل وعلا وأبرهم قلبا رضي الله عنه والله مع صديق هذه الأمة. قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن فضائل هذا الصديق الذي له الوجه الأسمى والأكبر عند ربه جل وعلا والمكانة والحظوة الكبرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند بيعة الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين، والمصيبة به جلل أعظم ما تكون. ذهب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، فذهب أبو بكر رضي الله عنه وارضاه إلى سقيفة بني ساعدة عندما اجتمع الأنصار ليزعموا عليهم زعيما يرتبطون به يسيرون معه. من مات وليس يعني له بيعة مات ميتة جاهلية، فلا بد أن يبايعوا أحدا يكون رأسا لهم يستنيرون بنوره بعدما شمس الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماتت النبوة ويعني نبض الحياة قد توقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فلا بد من أمير يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة الغراء. فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واجتمعت كلمتهم كلمة الأنصار أعني الأنصار على سعد بن أبي عبادة رضي الله عنه وارضاه أن يكون أميرا لهم. فلما علم أبو بكر بذلك ذهب هو وعمر وأبو عبيدة بن الجراح إليهم. قال عمر وهو يمشي مع أبو بكر يقول لنا ويقصه حتى يظهر لنا جليا فضل هؤلاء. قال عمر فزورت كلاما يعني أجملت الكلام بفصاحة وبلاغة حتى تكون الحجة قوية معنا. قال فزورت كلاما فذهبت فلما دخلت هممت أن أتكلم، فقال أبو بكر أسكت. فسكتني أبو بكر وأبو بكر هو أبو بكر، فسكت عمر. قال فقام أبو بكر خطيبا في الناس يتكلم بعدما قال الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه منا أمير ومنكم أمير، أي من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قال عمر قال ما يعني أردت كلمة قد زورتها أن أتكلم بها إلا وقد تكلم بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأبلغ في المقالة وكانت له الحجة القوية على الأنصار. قال لهم أيها الناس لكم فضلكم ولكم سبقكم، ثم بين نشر فضائلهم ومدح فيهم وبين لهم مكانتهم عند رسول الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الأنصار فجا لسلكت فجا الأنصار. ثم قال إن الله جل وعلا قد سمانا في كتابه الصادقين وسماكم المفلحين وأمركم أن تتبعوا الصادقين، حيث قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال لسعد بن عبادة بعدما اجتمعوا عليه حتى يؤمروه، قال لسعد بن عبادة أما تذكر وأنت قاعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الأمر، أي في الولاية والإمارة، قال الناس تبع لقريش في هذا الأمر. فقال سعد صدق، فقام الناس فتبايعوا أثار. فقال أبو بكر إني أرجح لكم أحد الرجلين عمر وأبو عبيدة، ولكن كل منهم يعلم كل منهم يعلم منزلة الآخر. ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه وأنزل الناس منازلهم. فقال عمر أقدم أنا، لما قال له أبو عبيدة أبطل يدك أبايعك، فقال تبايعني أقدم وفيكم أبو بكر، لأن أقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أقدم على أمة فيها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم قام عمر فقال اقتصدك يا أبا بكر، تبايعه تبايعه أبو عبيدة. ثم تتابع الأنصار. قال العلماء كان فيهم علي، وبعضهم قال ما كان فيهم علي، لأن الكلام كل الكلام يدور حول بيعة علي لأبي بكر، وهو تخلف عن البيعة. لما بلغ فاطمة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم جلست في بيتها حزينة، قالوا جلس مع علي واستخفى عن الناس لم يظهر، وقيل بايع في بني عند سقيفة بني سعيدة، وقيل بل هو في اليوم التالي قام أبو بكر خطيبا في الناس بعدما بويع أبو بكر، وقالوا ليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذا نبراس لكل حاكم، يعني يعلو عرش الدنيا أمام الناس أو يعلو عرش بلدة من البلاد، لابد أن يقول ما قاله أبو بكر، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ولا سمع ولا طاعة لي عليكم. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الضعيف منكم قوي عندي حتى أتي له بحقه، والضعيف والقوي ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق. ثم قال إني لست بخيركم، أقيلوني أيها الناس، تعرفون معنى أقيلوني؟ قال أقيلوني أيها الناس لست بخيركم، تواضع منه رضي الله عنه وأرضاه. فقام علي بالسيف، يا فجعة المتنصعين الكاذبين المزورين أهل البهتان، فقام علي بالسيف ثم ذهب إلى منبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال والله لا نطيلك ولا نستقيلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيك لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيك لديننا ثم فكيف لا نرضاك لدنيانا. فبايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما تمت البيعة واستتب الأمر واتفق الناس بالإجماع على أن أفضل الصحابة على الإطلاق هو الخليفة، خليفة رسول الله أبو بكر، ظهرت حكمة الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يعني يأبى الله أن يضع في هذا المكان إلا الأفضل وهو أبو بكر، ويأبى المؤمنون ذلك، وقد أبى المؤمنون واتفقوا بالإجماع والإطباق على أن أبا بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهرت جوانب العظمة وتجلت لنا هذه الشخصية بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. غلت المدينة، ارتجفت، زلزل المسلمون فيها زلزالا شديدا، تكالبت أمم النفاق مع الكفر، وظهر النفاق النجم الساطع أمام الصحابة رضوان الله عليهم، وارتد من العرب مرتد كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال ما ثبت على الإيمان إلا طوائف من أهل المدينة والطائف ومكة، وارتد كثير من العرب على عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. لما ارتجفت المدينة وغلت لابد من شخصية ثابتة راسخة كالجبال شم الشوامخ تظهر معالمها في هذه الأوقات الحالكة، وقد ظهرت رحمة ولين، شفقة وعطف، قوة وصلابة، حزم وحسم من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، بل ثبات عند الحيرة وعند الاضطراب كما سنبين من مواقف أبي بكر الجلية التي تبين أنه هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لم تنزل النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت على أبي بكر، هو خليفة رسول الله، هو صاحب الأخلاق النبية العالية السامية السامقة التي عانقت الصحابة، هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه برحمته وشفقته ورحمه. صدق واقعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم هذه الأمة بهذه الأمة أو أرحم أمتي بأمتي أبو بكر كما في مسند أحمد رضي الله عنه وأرضاه. فظهرت رحمته جلية في عتق العبيد، كان يطوف في مكة فيرى بلال في حر رمضاء وأمية بن خلف يتوبه سوء العذاب، فذهب إليه واشتراه بوزنه، اشتراه بمال كثير، أنفق كل ماله رضي الله عنه وأرضاه رحمة وشفقة على أهل التوحيد. ولذلك كثير من الناس ممن لا عقل عندهم يخلطون لا يعرفون مواطن الحزم أو مواطن القوة ومواطن الإيمان. هذه مواطن الإيمان، ذليل على المؤمنين لكنه عزيز كالأسد الكافر الوحش الكافر على الكافرين. فكان أبو بكر يموت رحمة ورفقا ورأفة لهؤلاء الصحابة. فاشترى بلال واعتقه. وكان دائما عمر يتغنى بلال أو يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا رضي الله عنهم أجمعين. ومر ذات مرة بجنيرة أما كانت من الإماء، كانت أما عند عمر بن الخطاب، فكان يسومها سوء العذاب قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن من شدة العذاب عمى بصرها، فقالوا قد خطف بصرها اللات والعزة. فقالت يا والله رب العذاب قادر على أن يعيد عليها بصر، هو الذي أخذه وهو القادر على أن يعيد عليها بصر. سمع ذلك أبو بكر رحمة بها وشفقة، فأعاد الله في هذه الليلة عليها بصرها، فاشتراها أبو بكر وأعتقها لوجه الله رحمة وشفقة ورأفة ولينا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بل ظهرت رقة قلبه في صلاته. بكاء الصلاة أو العين التي تدمع مع خشوع القلب ليس كأي أحد، هذه منة من الله يتذوق بها المؤمن حلاوة الإيمان، لا يتذوقها إلا من رحمه الله ولطف به وأنعم عليه هذه المنة الكبيرة. كما قال شيخ الإسلام في الدنيا في جنة لا يدخلها في لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخلها في هذه الدنيا، أو في الدنيا جنة من دخلها دخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي حلاوة الإيمان، تمثلت في خشوع أبي بكر في صلاته، في تدبره في كلام ربه. كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في مكة يتخذ بفناء داره مسجدا فيصلي بالليل، يقوم لله خاشعا خاضعا متمثلا متدبرا آيات الله جل وعلا. فكان يقرأ فيبكي بكاء شديدا، فتلتفت النساء والصبيان حول أبي بكر، فخاف وخشي أهل مكة على نساء من الفتنة على ما يزعمون من هذا الدين، وقالوا للذي جاور أو أخذ جوار أبي بكر قالوا قل له يدخل بيته ولا يصلي في فنائه. ثم رد عليه أبو بكر جواره. وليس هذا محل الكلام، محل الكلام أن أبا بكر كان يتدبر آيات الله ويخشع فتدمع عينه. وظهر ذلك جليا من عائشة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير دين رقيق القلب لطيف يستمع آيات الله جل وعلا فأتدبرها فيقر مغشيا عليه. فقالت إن أبا بكر رجل أسير إذا صلى بالناس بكى فلم يبقى الناس عنه شيئا، فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس. المهم والغرض المقصود أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رجل أسير خاشعا متمكنا يتعبد لله بالخشوع والخضوع والتذلل لله جل وعلا. مع هذا الدين، مع هذه الرأفة، مع هذه الرحمة جود وإنفاق، بل أنفق بما له وما عليه وما معه، لا يخشى شيئا ولا يخشى نوائب الدهر، بل استيقن قلبه وتوكل توكلا كاملا. ضرب أروع الأمثلة في الإيمانيات عند إنفاقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. استنفر رسول الله الناس لتجهيز الجيوش، فجاء عمر فقال هنا المنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال اليوم أسبق أبا بكر، فذهب بشطر مالي، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم شطر مالي. فأثنى ومدح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، صنيع عظيم. فقال اليوم أسبق أبا بكر، فجاء أبو بكر بماله فوضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ انظر إلى الجود والكرم، انظر إلى التوكل واليقين التام في الله. قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر يائسا والله لا يسبقك احد يا ابا بكر، او قال والله لا اسبقك بعد اليوم. انفاق وجود رحمه وليد. ثم انظر في الجانب الاخر من الشخصيه حتى تعلم ان المؤمن فيه قوه غضبيه، فيه ثبات وعزيمه، فيه حث وحز، لكن عند موضع الاقدام، ويحجب عند موضع الاحجام. كان فيه قوه وصلابه، كان فيه ثبات عند الحيره. مات رسول الله، انتهى البصر والسمع لأبي هو وأمي، لكن لما مات رسول الله ارتعدت العرب، ارتجت المدينة، زلزلوا زلزالا عظيما. منهم من قال هجر، منهم من سكت ولم يتكلم، منهم من خر مغشيا عليه، منهم من يقول رسول الله، رسول الله الذي كان بجانبه في المعركة وهو على خيره يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. رسول الله الذي كان له العريك في بدر وهو يرفع يده إلى ربه جل وعلا يتضرع ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. رسول الله الذي كنا نستمطر السماء به رسول الله يموت رسول الله هو مني بمنزلة السمع والبصر هو مني بمنزلة القلب. رسول الله يموت نبض الحياة يتوقف. رسول الله قد مات انتهت الحياة أظلمت السماء الكواكب النجوم كل بكى السماء بكت والأرض بكت والأشجار. رسول الله قد مات حتى أن عمر نعم فقام مشهرا سيفه وقال من قال إن رسول الله قد مات لأعلونه بسيفي. رسول الله ذهب إلى ربي لم يستطع أن يتصور هذا الكلام. قال رسول الله ذهب إلى ربي 40 ليلة كما ذهب موسى وسيرجع ولا يقطعن أيدي وأرجل المنافقين. ثم جاء أبو بكر وكان بالكنش في العوالي كان في ماله وأبو بكر القوة والحسن الثبات عند الحيرة والاضطراب هو أبو بكر هذه هي الشخصية. فجاء أبو بكر فلما رأى الناس في اضطراب شديد دخل فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فداه أبي وأمي وكل الدنيا صلى الله عليه وسلم. فدخل فوجده مسجيا فكشف عن وجهه الغطاء فقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم قبل بين عينيه وقال تبت يا رسول الله حيا وميتا لا يجمع الله لك موتتين. وهذا معناه ان الموت الاولى موتة الدنيا والموتة الثانية هي الموتة التي في القبر التي نسميها النوم نمك نوم العروس. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأتيه هذه النوم ولا هذه الموتة لان الانبياء احياء في قبورهم. فقال تبت حيا وميتا يا رسول الله لا يجمع الله لك بين الموتتين. ثم خرج سجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ايها الناس قال عمر لاقطعن رقبك او لاعلون بسيف من يقول مات رسول الله. فقال ايها المتكلم اسكت ثبات عند الحيره والاضطراب. عمر الفاروق لم يثبت فقام ابو بكر ثابتا راسخا لانه يتعبد لرب العباد جل وعلا فقام على المنبر وقال ايها الناس ان محمدا قد مات حكم القضيه. هو مات لانه بشر وهذه من تمام نبوته صلى الله عليه وسلم. قال ايها الناس ان محمدا قد مات من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. وكاني لم اسمع هذه الايات الا لما تلاها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فانفض الناس ومشوا في سكك المدينه يتلون وما كان محمد ابا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وثبت الله جل وعلا المدينه باسرها لهذا الرجل لهذا الجبل الشم الشامخ في اضيق الحوالك في اضيق المشاهد في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الدين قد كمل ولكن الله جل وعلا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون بجواره رفعه وكرما له بعدما تم الامر ثم يستخلف بعد ذلك الافضل وهو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثبت عند الحيرة والاضطراب فرضي الله عنهم اجمعين. ثبات اخر يثبت لك ان ابا بكر هو الافضل على الاطلاق بين البشرية اجمعين سوى الانبياء والمرسلين. وعمر اهتز ايضا اهتزت اركانه ولم يثبت في موقف اخف من هذا الموقف في صلح الحديبية لما اجحبوا على رسول الله كل معهم بسيفه يذهب يقول الفتح الفتح القتال القتال. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه خطة الصلح هو يريد الناس ان يدخلوا في دين الله افواجا فليسمع المتنصعون الذين يقولون انتشر هذا الدين بالسيف. والله ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرفع سيفه الا بوجه العدو العاتي الذي يريد محق بركة هذا الدين الإسلامي ومحق هذه الدعوة ووأب دعوة الإسلام فكان يرفع سيفه في وجهه. فقال والله لو عرضوا علي خطة رجل ما يعني ما رجعتهم لابد أن أقبلها. فقال له عمر بن الخطاب بعدما رأى هذه الشروط المجحفة من جاءكم منا يعني مسلما لابد أن تردوه علينا ومن جاءنا منكم لا نرده عليك هذه الشروط المجحفة وترجع ثم تأتي من قابل. فقال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. عندما أقول يا رسول الله فمن السنة أن تقول صلى الله عليه وسلم يعني في صدوركم وفي وبألسنتكم تسمعون أنفسكم لأن هذه السنة لا نضيع على أنفسنا هذه العبادة الجليلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال انا رسول الله ولن يخزيني الله فقال له يا رسول الله اما قلت لنا اننا ناتي البيت ونطوف به؟ قال بلى ولكن قلت لك هذا العام؟ قال لا. قال فانك تاتي البيت وتطوف به فلم يقبل عمر، لم يستطع ان يحتمل هذا. لما نعطي الدنيا في ديننا وعندنا ان قاتلنا قتلانا في الجنه وقتلهم في النار والانتصار عليهم وشيه؟ لما نعطي الدنيا في ديننا؟ لكن الابعد بصرا الاوفق حظا مع رسول الله، خلقه مع خلق الرسول. قال من احب الناس الى رسول الله؟ من الذي يستشيره دائما؟ رسول الله. ابو بكر. اذهب الى ابي بكر. فذهب الى ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فقال يا ابا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال اليك على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ لم يسمع ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وحي نزل له، لكن توفق القلوب شفق القلوب فقال هو رسول الله ولن يخزيه الله. ثم قال له الم يقل لنا اننا سناتي البيت ونطوف به؟ قال لك تاتي هذا العام؟ قال لا. قال فانك ستاتي البيت وستطوف به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت عمر وثبت الصحابه وفعلوا ما امرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق القائل ان لله عبادا يجعلهم لتثبيت العباد. الله جل وعلا ينصب عبادا في الاوقات الشديده الحارجه حتى يثبت عباده الذين ممكن ان يرتجفوا في عندما تتوالى الامور العصيبه. يجعل الله عبادا يثبت به العباد. كان اولهم وكان سيدهم هو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. قوه وحسم. بعدما ثبت عند الاضطراب ظهرت قوته وظهر حسمه رضي الله عنه وارضاه. عندما كفر من كفر من العرب وارتد من ارتد من العرب ومنع الناس الزكاة واشتد الأمر على المسلمين ورمتهم العرب بصوت واحدة وشأبت أعناق المنافقين وأيضا أعناق اليهود والنصارى، لابد من استئصال هذه الشأفة، لابد من استئصال شأفة الدولة الإسلامية وبقتلهم أجمعين مع المرتدين يتفقون. فقال أبو بكر في هذا الوقت وهذا الحين تظهر الشخصية عمر القوي في دين الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقوى هذه الأمة في أمر الله أقواهم هو عمر. قال له ارفق بالناس يا أبا بكر، ارفق بالناس قد ارتد من ارتد كثير من العرب، ارفق بالناس حتى يعني لا ارتد أكثر من منها ارتد. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وارضاه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وقف معه وقفة، كيف تقاتل قوما قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله وحتى ان منعوك الزكاه فلا تقاتلهم ارفق بهم حتى يرجعوا الى حضيره الاسلام. وهذه تبين لك ضع عقل كثير من الناس الذين يقولون بالتقرير. مقرر لما تقول هذا مبتدع؟ لما تنكر هذه البدعه؟ لما تقول هذا لا يتقدم في توحيده؟ لا لا، فرق، اجعل القاعده العريضه بين المسلمين. لابد ان نتالف، العدو قادم علينا فلابد ان نكون قوه متحده، قوه عظيمه، كثره كاثره. اقول هذا من بعض العقل والله. كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه. رفع رايه لا اله الا الله قبل اي شيء. انتصار لدين الله وانتصار وتطبيق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع النصر، لا بالكثره، لا بالتآلف الزائف الزائف. لابد من اعلاء كلمه الله اولا، وهذا الذي عض عليه بالنوادج ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاه وبين الزكاه. ثم قال والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. بشده البأس والشتيمه بالحسد والحزن. قال عمر والله لقد وجدت ان الحق مع ابي بكر، لان ابا بكر اشتد عليه. قال اردت نصرتك فتاتيني بخذلانك، اجبار في الجاهليه خوار في الاسلام، والله لاقاتلنهم ثم نزل على رايه وقاتل منيع الزكاه. وكان هذا القتال اول تثبيت عروش اهل الاسلام في هذه الاونات الصعبه. الامر الثاني وهو اشد من الاول، المسلمون في قلة والردة كثيرة. قام أبو بكر فأمر أسامة على جيش حتى يؤدب القبائل العربية التي يعني تخضع لحكم الروم، وحتى يسأر أسامة رضي الله عنه وأرضاه لأبيه زيد في غزوة مؤتة ولجعفر ولعبد الله بن رواحة. فأمره على جيش عرمرم. وأراد أن ينفذ هذا الجيش، فجاء الأنصار والمهاجرون يا عمر اذهب إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العرب رمتنا يعني كلها رمتنا عن قوس واحدة وكل ينظر إلينا، فإن المدينة ستخرب إذا ذهب هذا الجيش، لابد أن يبقى هذا الجيش مرابطا لحماية المدينة. فقال عمر لأبي بكر كيف يعني ينفذ جيش أسامة والمدينة ما فيها ما فيها وترى ما ترى من ردة العرب؟ فقال والله لا بد أن ينفذ جيش أسامة، والله لا ينفذن هذا الجيش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قبل وفاته، والله لا أغيرن أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينجلي واضحا أن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الفائز، ودائما هو الذي على الصواب، ولو خالفه أهل الأرض سيظهر الله أن الحق معه. فلما تمسك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لابد أن ينفذ جيش أسامة، لأن هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم الأنصار أنه لن يتقاعس عن هذا الأمر كلموا عمر أن ينحي أسامة عن إمارة الجيش. ابن 18 سنة يكون أميرا على هؤلاء وعلى هذا الجيش العرمرم ويذهب إلى الروم، كيف ذلك؟ فكلمه عمر فقال ثقلتك أمك يا عمر، قد رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة، أضعه أنا؟ لا والله، إمارة الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ثم كلمه الناس فرجع عمر رضي الله عنه وأرضاه معه مشيرا ومعينا، فنزل أبو بكر على هذا الرأي ثم ذهب مع أسامة يودعه، فغبر قدمه في سبيل الله وكان يمشي على الأرض، وأسامة بن 18 أميرا، الأمر ليس بالسن، الأمر بالمكانة والقدر، على خيره فيقول يا أميرة فيقول يا خليفة رسول الله إن أن تركب وإن أن أنزل، قال لا والله لأغبرن قدمي في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم أوصاه وصايا، يا ليت أهل الكفر يسمعون بهذه الوصايا، وصايا 10 أجلى ما فيها، قال له أغزو بسم الله كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغزو قاتلوا من كفر بالله جل وعلا. ثم قال لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا راهبا في صومعته ولا تقلعوا شجرة ولا تحرقوا زرعا، هذه الوصايا لو سمعها أهل الكفر أهل الكفر ما قالوا ما قالوا. نحن اليوم نرى وأد البنات، قتل الأطفال، هدم البيوت في فلسطين، عجب تسمع لا يدخلون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهذا أبو بكر يدعوهم ويقول لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا امرأة، لا شيخا كبيرا، لا تهدموا بيتا، لا تقلعوا شجرة، لا تحرقوا زرعا، لا تقتلوا راهبا في صومعته. كما بال هؤلاء القوم الأوباش أحفاد القردة القردة والخنازير يتهموننا بالإرهاب، هم الذين قتلوا أنبياء الله جل وعلا وارتقوا بعد ذلك وسبوا الله جل وعلا، ثم يتنصعون ويقولون ويرموننا نحن بالإرهاب. أنا كما وصية أبي بكر رضي الله عنه وارضاه لا تقتلوا وليدة، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا كبيرة، لا تقلعوا شجرة، لا تهدموا بيتا، لا تحرقوا زرعا، هذه الوصايا التي لكل إنسان لابد أن يعلو بصوته بها ليبين سماحة هذا الدين، وأن هذا الدين هو أعظم الأديان، وأنه الحق المبين، من جانف هذا الحق فله الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. ثم وصاه هذه الوصايا أبو بكر مبينا قوة حتمه وأنه لابد أن ينفذ جيش أسامة. هذه صور وجوانب عظمة شخصية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. تبقى مسألة واحدة تبين لنا معرفة أبي بكر ورحمة أبي بكر، قوة أبي بكر في الحق فقط، أنه أقوى ما يكون في الحق، كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد على كاف ولا يرد على من أساء إليه إلا بالإحسان، لكن إذا انتهكت محارم الله كان كالأسد السائر، كما قال له أسامة في المرأة المغضوبية يشفع وقد جحدت عاريها أو سرقت، فقال تشفع في حد من حدود الله والذي نفسي بيده. لو فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وارضاها سرقت لقطعت يدها. في الحق جاءت فاطمة إلى أبي بكر، الفجيعة أكبر مما تكون، رسول الله قد مات، وحتى فاطمة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتاه، فيقول يعني ليس على أبيك من كرب بعد اليوم، اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. فالمصيبة جلل على فاطمة، فجاءت فاطمة والعباس إلى أبي بكر أرادوا إرث النبي صلى الله عليه وسلم من فدك أرض وخيبر وبعض الأموال التي كان يأكل منها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الشفوق الرحيم بالرقة واللين، قال بحسن وحج، والله إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أعظم عندي من قرابته، ولكن الحق الحق، ولكني لا أخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورا ما تركناه صدقة، وأبى أن يعطي فاطمة رضي الله عنه أرضاه من إرث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يورث، لأن النبوة لا تورث إلا العلم، لا تورث إلا النبوة، إلا الوحي، لا حطام الدنيا. فقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فرحلت فاطمة غاضبة على أبي بكر، فوجدت في نفسها على أبي بكر. قال بعض العلماء وجدت في نفسها لأنها ما أرادت الإرث كأصالة، ما أرادت العين، لكن أرادت الثمرة. لكن أبي بكر علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقال لا أخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عائشة يا بنت أبي بكر وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعطاها من ورث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما غضبت فاطمة يقال كما روى البياقي بسند مرسل لكن سند حسن وصحيح يحتج به بإذن الله، أن لما مرضت ذهب أبو بكر إليها فترضاها فرضيها، ثم ماتت. لما ماتت بعض الرواية قال لم يؤذن عليه أبا بكر بموت فاطمة، فذهب فصلى عليها ليلا ودفنها ليلا، فلم يعرف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فحدث هذا الشقاق. يقال أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان محاباة لفاطمة لم يخرج أبي بكر حتى ماتت فاطمة، وكان الناس يعني بوجوههم سمحا مع يعني بوجوه سمحة مع علي بن ابي طالب، حتى ماتت فاطمة فتغيرت وجوه الناس على علي بن ابي طالب، فعلم ان تغير وجوه الناس كان بسبب مسألة ابي بكر، فذهب وبايع وكان سيفا في يد ابي بكر يضعه كيف شاء رضي الله عنهم اجمعين. فهذه الواقعة التي وقعت بين ابي بكر وبين فاطمة، وكان الحق كل الحق مع ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، وما حدث شقاق بعد ذلك بين الصحابة الكرام. حتى علي لما خطب الناس قام رجل قال خبرنا عن ابي بكر او من افضل هذه الامة، فقال من فضلني على ابي بكر وعمر جلدته 80 جلدة حد المفتري، يعني المفتري الكذاب، افضل هذه الامة على الاطلاق ابو بكر ثم عمر بن الخطاب، ثم سكت. قال والله اعلم بعد ذلك من افضل، فما كان يخير عثمان على نفسه. لكن ابن عمر في سند صحيح انه قال كنا نقول في عهد رسول الله افضل هذه الامه بعد رسول الله ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ونفسه، فيقرنا رسول الله. وبينت قبل ذلك الخلاف بين اهل السنه والجماعه من افضل عثمان ام علي، وهذا مجاله سياتي ان شاء الله. لكن اتفقت بعد ذلك كلمه اهل السنه والجماعه على ان افضل الامه بالترتيب الخلافه الراشده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وارضاه. ثم حانت الساعة بعدما استتب الأمر وحدثت الردة وكمدت بفضل الله، جاء الفتوحات عند موت أبي بكر، فمن الله على أبي بكر ليثبت أبواب الفتوحات الإسلامية، فذهب بعث بخالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه والمسنى بن حارثة إلى أهل فارس لفتح العراق، فتوغل خالد بن الوليد، وكان فيه الكلمة المشهورة التي بعثها خالد لهرمز بعدما أتى بكتائب كثيرة من الفرس، وجاء خالد والمسنى بن حارثة وأبو عبيد بن الجراح بعض من شرذمة من أهل الإسلام، فبعث خالد بن الوليد إليهم بثلاث: الإسلام أو الجزية أو القتال. فبعثوا قالوا إن أردت في كل عام أن تأتينا ثم نعطيك ببعض الدراهم والملابس لهؤلاء الرعاع خذ منا. فبعث عليهم خالد بالكلمة المشهورة التي أرعبتهم وهزت العروش المسوسة بل أخمدتها، قال خالد بن الوليد جئتكم بأناس يحبون الموت كما تحبون الحياة، وفي رواية أخرى قال جئتكم بأناس يحبون الموت كما تحبون أنتم الخمر، وفتح الله على سيف الله المسلول ويعني أعمل القتل يمينا ويسارا في أهل الفرس، وفتح الله على يدي العراق. ثم بعث بالجيوش أبو بكر بالجيوش إلى الروم في تأديب الروم، وكانت المعركة الكبرى 40,000 أمام 140,000، معركة 140، معركة ها فعهد أبي بكر ها ها الايه كاظمة، لا لا هنتكلم الان 40,000 امام 140,000، بالقوة العددية أو التحركات المادية مش هم ما يمكن أن تقول إن فيه حتى مجابهة قتال 40,140 هل يرموك؟ هل يرموك؟ هذه يعني طبعا مات أبو بكر ولم ينتعش بالنصر، لم يبلغ نصر المسلمين في هذه المعركة، لكن هو بعث إلى خالد. أولا بعث أبا عبيدة وغيره وعمر بن العاص وغيره، حتى يعني أربعة بعثهم لتأديب الروم، وبعث بخالد لما تكتلت جيوش الروم وجاء 140,000 لاستئصال شعب المسلمين. فقال خالد بكلماته المشهورة، وكان قال أبو بكر بكلماته المشهورة، وكان أبو بكر أصوب رأيا من عمر في تأمير خالد رضي الله عنه، لأن عمر أكثر من مرة يذهب إلى أبي بكر ويقول انزعه، فيقول لا والله لا أغمدن سيفا قد سله الله وسله رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمهم قال أبو بكر والله لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وخالد كان في ميزان حسنات أبي بكر، قال والله لأقطعن عنهم وساوس الشيطان بخالد. وهذا الذي جرى ملك الروم أن يقول لخالد من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا. قام خالد وتعرج الطريق ونزل في وحشاء الصحراء حتى يذهب مختف إلى أن وصل إلى الجيوش الإسلامية. ثم بعث أبو بكر بالكتاب قال إذا جاءكم خالد فهو الأمين. فنزل أبو عبيدة ونزل كثير من المسلمين على إمرة خالد، فقام خالد فنظر 40,140,000 ماذا نفعل؟ فتطرف رجل الصنديد في هذه الحربة الذي لم يهزم حتى في قتال للمسلمين لما كان كافرا لم يهزم فيها في أحد، كان هو سبب هزيمة المسلمين رضي الله عنه وارضاه. قام بخبرة العسكري وهو بيقين ثابت لله جل وعلا وإيمان راسخ، قال لابد أن نكون أنفسنا. ففعل كما يقولون الآن كراديس كردوس يمين وقلب ويسار ومقدمة ومؤخرة، وكان جعل أبو عبيدة أمين هذه الأمة في القلب، وجعل نفسه في المقدمة، وأحدهم في الميمنة والآخر في الميسرة. وكان الروم يعني يسلسلون يخافون، فخالد أخذ جيش أخذ الجماعة التي كان معهم في كل قردوس هذا 1,000 جندي من المسلمين، ثم دخل قلب الروم حتى إلى خيمة رئيسهم وقتلهم ورجع. فكان الفر والفر حتى هزم الروم وكتب الله له النصر، ثم بعث إلى عمر بهذه البشارة بعدما مات أبو بكر. مات أبو بكر كان سببا في هذه المعركة الخالدة، معركة في اليرموك التي تبين أن النصر حليف المسلمين لا محال. لكن إذا تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله، إذا صدقوا في نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا رفعوا راية التوحيد ورب السماوات والأرض، لو تكالبت أهل السماوات وأهل الأرض، إذا قلنا بأن أهل السماء مثلا قريب من السماء يعني المجاورة أهل الجن مثلا لو كانوا يدخلون على الهواء، حتى لو تكالبت الجن والإنس حتى يكون الكلام صحيحا، لو تكالب الجن والإنس على أهل الإسلام وقد رفعوا راية لا إله إلا الله، وكان هو بالنسبة يعني هم أهل الإسلام بالنسبة للدنيا بأسرها 0 إلى 1,000، والله الذي لا إله إلا هو النصرة لأهل الإسلام، كما قال شيخ الإسلام مقاعدا قاعدة أعظم ما تكون، قال إذا التقى الجيشان فإن كان كافرين جعل الله الغلبة للأقوى، وإن كان مسلم وإن كان الجيش الأول مسلما وكان الآخر كافرا جعل الله النصرة لأهل الإسلام. فجعل الله النصرة في اليرموك لخالد ولأصحابه رضوان الله عليهم لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله جل وعلا، لأنهم صدقوا في نصرة الله جل وعلا. ثم حانت الساعة بوفاة أبي بكر في 3 سنوات ثبت هذه العروش، ولذلك قال قائلهم لولا خلافة أبي بكر لما توسعت رقعة الإسلام ولما ثبتت عروش خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم يعني بعدما بلغ أبو بكر من العمر يعني 63 عاما كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم مات أبو بكر، لكن قبل أن يموت ضرب أروع الأمثلة في الزهد والصلاح والعدالة في الحكم. قبل أن يموت كان يجلس وهو خليفة على قطيفة يعني مقدارها يعني نقول قيمتها 5 دراهم فقط، قطيفة، فكتب وصيات هذه القطيفة من حق بيت مال المسلمين لا يرثها أولاده، فبعث بها إلى بيت مال المسلمين. ثم قال أما بستاني وحارثي الذي ألزمني عمر به أتقوت منه يرد إلى بيت مال المسلمين. ثم قال انظروا إلى ثوب تكفنوني فيه كيف كفنا رسول الله؟ قالوا بثلاثة أثواب. فقال انظروا، قالوا نحن جهزنا لك ثلاثة أثواب جديدة. قال لا، انظروا إلى ملائكتي هذه الخلقة القديمة، أما الجديد فالحي أحوج إليه. ثم أمر أن يكفن في هذه الثواب هذه الأثواب القديمة، ثم بعد ذلك بعث بكل ما يملك بالناقة الحلوبة التي كان يشرب منها خليفة، هو من المؤمنين خليفة رسول الله، ناقة فقط هي التي عنده ليشرب منها الحلوب. ثم أمر برد الناقة الحلوب إلى بيت المال، وأمر بغلام كان يخدمه غلام نبيل، فقال والغلام إلى بيت مال المسلمين. فلما رأى الوصي عمر رضي الله عنه وأرضاه بكى بكاء شديدا وقال كلمته مشهورة: لقد أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عليه عثمان وهو في مرضه الشديد فقال له اكتب، فلما كتب اغشي على أبي بكر، فلما أفاق قال له ما كتبت؟ قال كتبت عمر. قال لو كتبت عثمان لكنت لها أهلا، ولكنه عمر. ثم قال جاءه الناس قالوا كيف تستخلف علينا هذا الشديد على عمر رضي الله عنه وتعلم حدته وشدته؟ قال لو سألني ربي لقلت له استخلفت عليهم أتقاهم وأقواهم في دين الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات رضي الله عنه وأرضاه، فصلى عليه عمر وصلى عليه المسلمون، ثم دفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقصته عند كتف رسول الله. أختم على وفاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بكلمة الرقراقة لعلي بن أبي طالب، لأرد بها على المتنطعين الهالكين الذين يقعون في عرض أبي بكر عليه، الذين ينسبون أنفسهم له ولأهل البيت. انظروا ماذا قال في أبي بكر لما جاءته الفجيعة بموت أبي بكر. قال علي بن أبي طالب في وفاة أبي بكر بعدما وقف على الباب: رحمك الله يا أبا بكر، أنت والله أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأعظمهم غناء وأحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحببهم على الإسلام، وأحناهم على أهله، وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا وهديا وسمتا، فجزاك الله عن الإسلام وعن المسلمين خيرا وعن رسول الله خيرا. صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخل الناس، وقمت معه حين صعدوا، وأسماك الله في كتابه صديقا، فقال جل وعلا: والذي جاء بالحق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالحق هو رسول الله، والذي صدق به حين كذب الناس هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يريد محمدا ويريدك، وكنت والله للإسلام حصنا وعلى الكافرين عذابا، لم تخلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك، كنت كالجبل الذي لا تحركه العواصف فتزيله القواطف، كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، جليلا في الأرض، كبيرا عند المؤمنين، ولم يكن لأحد عندك مصنع ولا لأحد عندك هوادة، فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه، والضعيف عندك قوي حتى تأخذ الحق له، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. وهكذا مات الصديق، ورفاه هذا الصديق الآخر علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم الأسبوع القادم إن شاء الله نستهل خلافة راشدة ثانية، ألا وهي خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه ومكانته من أهل الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل ربي جل وعلا أن تكون هذه الجلسات نبراس لنا حتى نتأسى ونأتسي بهؤلاء الأفاضل، حتى نسير على نهج الرعيل الزكي النقي الذي رفعهم الله على عرش الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن، حتى يرجع لهذه الأمة عزها ومجدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا.